بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، يشفى معيوننا بإذن ربنا، يشفى محسودنا بإذن ربنا. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين، ورب الأراضين وما أقلت، كلنا جارا من شر خلقك أجمعين. أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، بسم الله العظيم الأعظم. تبطل كل عين أصابت في الأبناء أصابت، تبطل كل عين أصابت في الأبناء أصابت، تبطل كل عين أصابت في الأبناء أصابت. بسم الله العظيم الأعظم. تبطل كل عين أصابت في الأبناء أصابت، في الأبناء أصابت، في الأبناء أصابت. بسم الله العظيم الأعظم. تبطل كل عين أصابت في جمال الأبناء أصابت، في جمال الأبناء أصالا في جمال الأبناء أصالا بسم الله العظيم الأعظم تبطل كل عين أصالا في فهم الأبناء أصالا في فهم الأبناء أصالا في فهم الأبناء أصالا بسم الله العظيم الأعظم تبطل كل عين أصالا في ذكاء الأبناء أصالا في ذكاء الأبناء أصالا في ذكاء الأبناء أصالا بسم الله العظيم بسم الله العظيم بسم الله العظيم بسم الله العظيم الأعظم تبطل كل عين في جمال الأبناء أصالا في جمال الأبناء أصالا في جمال الأبناء أصالا بسم الله العظيم الأعظم تبطل كل عين في الأبناء حارا في الأبناء حارا تبطل كل عين حارا في الأبناء حارا تبطل كل عين قويا تبطل كل عين قويا في الأبناء قويا في الأبناء بسم الله تبطل كل عين أصابت الأبناء في الصغر أصابت في الصغر أصابت في الصغر أصابت بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين أصابت الأبناء أصابت الأبناء في الصغر أصابت في جمال الصغر أصابت في لباس الصغر أصابت على المحبة من الصغر أصابت في محبة الصغر أصابت بسم الله تبطل بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين في الولادة أصابت في الولادة أصابت في الولادة أصابت في الولادة أصابت بسم الله تبطل بسم الله تبطل كل عين نظرت كثيرا نظرت وما ذكرت نظرت كثيرا في جمال الشعر كثيرا في جمال الأعين كثيرا في جمال الوجه كثيرا في جمال القوام كثيرا بسم الله تبطل كل عين نظرت من الصغر كثيرا تبطل كل عين نظرت من الصغر كثيرا تبطل كل عين نظرت تبطل كل عين نظرت من الصغر كثيرا تبطل كل عين نظرت تبطل كل عين نظرت من الصغر تمكنت من الصغر استحوذت من الصغر أمرضت من الصغر خوفت من الصغر أراقت من الصغر شوهت من الصغر تبطل كل عين حارة في الدماء جرت حارة في الدماء جرت حارة في الذكاء جرت حارة في الأفهام جرت حارة في اللسان جرت حارة في جمال الأعين جرت حارة في جمال الوجه جرت حارة في جمال الأيدي جرت حارة في جمال الأقدام جرت حارة في جمال الشعر جرت حارة في اللون حارة في البيان حارة في القبول حارة تبطل كل عين أصابت الأبناء تضر كل عين صابت الأبناء في الصغر أمرضت الأبناء في الصغر تضر كل عين صابت في كل مناسبة أصابت الأبناء في كل مناسبة أصابت الأبناء في كل مناسبة أصابت الأبناء في لباس كل مناسبة أصابت الأبناء في لباس كل مناسبة أصابت الأبناء في زينة كل مناسبة أصابت الأبناء في زينة كل مناسبة أصابت الأبناء في جمال كل مناسبة أصابت الأبناء في جمال كل مناسبة أصابت الأبناء في كل وليمة أصابت الأبناء في كل عقيقة أصابت الأبناء في كل نسيجة أصابت الأبناء في كل عيد أصابت الأبناء تبطل كل عين قوية في الصور أصابت الأبناء في جمال الصور أصابت الأبناء تبطل كل عين حاضرة في محبة الآباء أصابت الأبناء في اهتمام الآباء أصابت الأبناء في محبة الأمهات أصابت الأبناء في الاهتمام من الأمهات أصابت الأبناء تبطل كل عين أصابت من الأقارب أصابت الأبناء من القريبات أصابت الأبناء من الجيران أصابت الأبناء من الجارات أصابت الأبناء من الأصدقاء أصابت الأبناء من الصديقات أصابت الأبناء من الآباء أصابت الأبناء من الأمهات أصابت الأبناء من الأجداد أصابت الأبناء من الجدات أصابت الأبناء من الإخوة أصابت الأبناء من الأخوات أصابت الأبناء من الأخوال أصابت الأبناء من الخالات أصابت الأبناء من الأعمام أصابت الأبناء من العمات أصابت الأبناء تبطل كل عين أصابت الأبناء تبطل كل عين غيرت الأبناء تبطل كل عين أحزنت الأبناء تبطل كل عين أمرضت الأبناء تبطل كل عين تسببت في سهر الأبناء تسببت في أرق الأبناء تسببت في حزن الأبناء تسببت في صراخ الأبناء تسببت في تعب الأبناء تسببت تبطل كل عين تسببت تبطل كل عين تسببت في الجفاء مع الأبناء في القسوة مع الأبناء في البعد عن الأبناء بسم الله تبطل كل عين خوفت الأبناء سكنت الأبناء اهتزت في الأبناء أورثت حرارة في الأبناء أورثت برودة في الأبناء بسم الله تبطل كل عين حارة في الأبناء حارة من صغرهم حارة تبطل كل عين حارة بسم الله العظيم الأعظم. تبطل كل عين حسدت في الأبناء, حسدت في الأبناء, في الحمل بالأبناء, على الحمل بالأبناء, في الحمل حسدت, في الوضع حسدت, في الولادة حسدت, في النفاس حسدت, في الأبناء حسدت, في جمال الأبناء حسدت, في حسن الأبناء حسدت, في صحة الأبناء حسدت, في قبول الأبناء حسدت, في بركة الأبناء حسدت, في رزق الأبناء حسدت. تبطل كل عين حسدت, حسدت كثيرا في الأبناء, حسدت كثيرا في الأبناء, حسدت كثيرا. تبطل كل عين أتعبت, تبطل كل عين أحزنت, تبطل كل عين غيرت في جمال الأبناء وحسن الأبناء وقوة الأبناء ولباس الأبناء وضحك الأبناء وابتسامة الأبناء وجمال أعين الأبناء وجمال شعر الأبناء وجمال قوة الأبناء. تبطل كل عين حسدت, تمنت وحسدت, اشتهت وحسدت, حقدت وحسدت. تبطل كل عين حاسدة في الأبناء, حاسدة في الأبناء, حاسدة في الأبناء, حاسدة في الأبناء, حاسدة في الأبناء, في الأبناء, في الأبناء, حاسدة. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه, وكفى بجهنم سعيرا. تبطل كل عين حارة, حاسدا حارة, حاقدا حارة, باكرة حارة, فاجرة حارة, غادرة حارة. تبطل كل عين حسدت, حسدت في المستشفيات, حسدت عند الوضع والولادة, حسدت في البيت, حسدت في الوليمة, حسدت. تبطل كل عين حسدت, من أقارب حسدت, من جيران حسدت, من إنس حسدت, من جان حسدت, من بعيد حسدت. تمنت واشتهت, تمنت زوال النعم, تمنت حبوب, تمنت زوال النعم, تمنت الحرمان, تمنت الحرمان من الإنجاب والولد. تبطل كل عين حارة, غيرت الطباع في البيت, غيرت في البيت, غيرت في البيت, غيرت بين الأزواج, بين الآباء, بين الأمهات, بين الأزواج, غيرت حسدا في الأبناء, غيرت حسدا في الأبناء, غيرت أصابت الأبناء, أصابت الآباء, أصابت الأمهات, أصابت الأزواج, غيرت الأزواج, غيرت الآباء, غيرت الأمهات. تبطل كل عين تسعى في الفراق, تسعى في البعد بين الآباء, تسعى في البعد عن الأمهات, تسعى في التمريض, تسعى في تشويه الجبال, تسعى في القتل, تسعى في الموت, تسعى. تبطل تفضل كل عين قاتلة، تفضل كل عين أصابت، تفضل كل عين أصابت. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. تفضل كل عين حاسدا في الخطبة حاسدا في الزواج حاسدا في المحبة بين الأزواج حاسدا. تفضل كل عين في الحمل حاسدا في متابعة الحمل حاسدا. تفضل كل عين، تفضل كل عين في الوضع في الولادة في الولادة في الرضاعة في الرضاعة حاسدا، في اللباس حاسدا، في جمال الأبناء حاسدا، في نمو الأبناء في لباس الأبناء في الاهتمام بالأبناء في الاعتناء بالأبناء. تفضل كل عين ذكرت الأبناء كثيرا في كل مجلس، ذكرت في كل مكان، ذكرت بالاسم، ذكرت بالوصف، ذكرت بالجمال، ذكرت بالخير، ذكرت. تفضل كل عين قوية، تفضل كل عين قوية. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله، أعيذكم من حرها ومن بردها ومن وصبها. بسم الله تطفأ حرارة العين والحسد، بسم الله تطفأ حرارة العين والحسد، بسم الله تطفأ حرارة العين والحسد. بسم الله، بسم الله. الله أكبر من كل جان راقب الأبناء من الصغر، الله أكبر من كل جان تابع الأبناء من الصغر، الله أكبر من كل جان أسدى الأبناء من الصغر. بأعين كثيرة بحسد كثير، بأعين كثيرة بحسد كثير. الله أكبر من كل عين مع الجد في الأبناء من الصغر، الله أكبر من كل عين مع الجد، مع الجد في الأبناء من الصغر، في الأبدان، في الأبناء، في الأبدان، في الأبناء، في أبدان الأبناء من الصغر. الله أكبر من كل عين مع الجان عن اليمين من الصغر، مع الجان عن الشمال من الصغر، مع الجان في العقول من الصغر، مع الجان في البيوت مع الأبناء من الصغر، في غرف الأبناء، في غرف الأبناء من الصغر. الله أكبر من كل جان خالق الأبدان، خالق الأبناء، خالق الغرف. الله أكبر من كل صغار، من كل صغار، من كل صغار للجان. وسوسوا ووشوشوا على صغار الأبناء. الله أكبر من كل جان عمره رفى الأبناء عمره رفى الأبناء تراها للأبناء من الصغر تراها للأبناء من الصغر تراها للأبناء هز بصرا خطف بصرا شخص بصرا. الله أكبر من كل جان ظهر لأبناء من الصغر تلبس بالأبناء من الصغر. الله أكبر من كل جان الله أكبر من كل جنية ربت الأبناء من الصغر أرضعت الأبناء في غفلة من الصغر صغرت عند الأبناء من الصغر أحبت الأمهات وأبناء الأمهات من الصغر. الله أكبر من كل جنية سكنت البيوت اهتنت بالأبناء من الصغر أرضعت الأبناء من الصغر. الله أكبر من كل جنية من كل جنية أرضعت الأمهات أرضعت البنات رقبت الأمهات رقبت البنات رقبت الآباء رقبت الأبناء رقبت الآباء رقبت الأبناء. الله أكبر من كل جان عشق الأبدان عشق الأبدان عشق الآباء عشق الأمهات عشق الأبناء عشق البنات. الله أكبر من كل جنية عشقت الآباء عشقت الأمهات عشقت الأبناء عشقت البنات. بسم الله بسم الله لا إله إلا الله تبطل كل عين حارة تبطل كل عين سامة. بسم الله أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر من كل جان ظهر لأبناء من الصغر تلبس بالأبناء من الصغر. الله أكبر من كل جان الله أكبر من كل جنية ربت الأبناء من الصغر أرضعت الأبناء في غفلة من الصغر صغرت عند الأبناء من الصغر أحبت الأمهات وأبناء الأمهات من الصغر. الله أكبر من كل جنية سكنت البيوت اهتنت بالأبناء من الصغر أرضعت الأبناء من الصغر. الله أكبر من كل جنية من كل جنية أرضعت الأمهات أرضعت البنات رقبت الأمهات رقبت البنات رقبت الآباء رقبت الأبناء رقبت الآباء رقبت الأبناء. الله أكبر من كل جان عشق الأبدان عشق الأبدان عشق الآباء عشق الأمهات عشق الأبناء عشق البنات. الله أكبر من كل جنية عشقت الآباء عشقت الأمهات عشقت الأبناء عشقت البنات. بسم الله بسم الله لا إله إلا الله تبطل كل عين حارة تبطل كل عين